بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب من ترد شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من ترد شهادته. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى لنا أحكام الشهادة وما يتعلق بأنواع الشهادة، شرع رحمه الله تعالى في بيان قوادح الشهادة. هذا الباب يسمى عند العلماء بقوادح الشهادة، بمعنى أن هناك بعض الأمور ترد على الشهود يطعن بهذه الأمور في الشهود، فيحكم القاضي ببطلان الشهادة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب عدة أصناف من الناس لا تصح شهادتهم، وذلك كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك الأمر بأسلوب النفي، بمعنى أن يقول: لا تقبل شهادة كذا وكذا وكذا. وتارة يعبر في بعض الأبواب بالإثبات، بأن يقول مثلا: يقبل كذا وكذا بالإثبات. فهذا أسلوب نوع فيه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. لا تقبل شهادة صبي، يقول رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادة صبي. الصبي هو من كان دون البلوغ، وعدم قبول شهادته مبني على قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والصبيان ليسوا من الرجال، وأيضا كذلك لفقدان الأهلية فيه فهو غير مكلف، والتكليف شرط في الشهادة كما هو معلوم. قال: لا تقبل شهادة صبي، لأنه لا يوثق بقوله، والإجماع على عدم قبول شهادتهم في الجملة، إلا أن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى خص بعض الصور في قبول شهادة الصبيان، وذلك إذا كانوا في الجراح خاصة. صورة المسألة أن تحدث حادثة وخصام بين الأطفال ويحصل بينهم جراح مثلا، فيؤخذ مباشرة بعد الحادثة ولا يتصل بغيرهم من الرجال الذين يمكن أن يؤثروا عليهم، ففي هذه الحالة يمكن أن يقبل أن تقبل شهادتهم. وحكي ذلك في مذهب المالكية، وأيضا أثر عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لكن الأقوى حقيقة مذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادتهم مطلقة، لأن الله عز وجل قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا عام. نعم. ولا زائل العقل، قال: ولا زائل العقل. زوال العقل إما بالجنون وإما بالسكر، وهذا أيضا كذلك لأنه فاقد الأهلية. وزائل العقل لا يقبل إقراره على نفسه، فمن باب أولى أن لا تقبل شهادته على غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء، وهذا مما لا يرضى. المجنون لا يرضى ولا السكران يرضى. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهى عن قربان الصلاة حتى يعلم الإنسان. فزائل العقل لا يعلم ما يقول، فبالتالي لا يقبل قوله. والمجنون أولى من السكران. نعم. كذلك حديث الماعز دل على هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يستنكهوه لما قال له عليه الصلاة والسلام: ما شربت خمرا، ثم أمر بعض الصحابة. لماذا؟ دل على أن الجنون يؤثر في الإقرار، والإقرار أقوى من الشهادة، فإن كان يؤثر في الإقرار ففي الشهادة من باب أولى وأحرى. نعم. ولا أخرس، ولا أخرس. الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، فهو لا يبين، فهذا لا يقبل قوله، لأن الشهادة مبناها على الإدلاء بالكلام. وإن كان بعض العلماء فصل في مسألة الكتابة، لكن قالوا الأخرس هذا أمر آخر. وأيضا استثنى بعضهم مسألة الإشارة المفهومة، فإذا كانت إشارة الأخرس مفهومة هل يعتبر بها أو لا؟ الأقوى أنه لا يعتبر بها. لماذا؟ لأن إشارة الأخرس إن كانت على نفسه فهذه ممكن أن تقبل، إن كانت مفهومة وكانت الإشارة على نفسه ممكن أن تقبل، أما على غيره ففيها احتمال، وإذا دخل الاحتمال لا يمكن أن يستند إلى مثل هذا. نعم. ولا باس قبلها ولا كافر ولا باس. نعم. قال ولا كافر، الكافر لا تقبل شهادته، لأن الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والكافر ليس من رجالنا. وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر لا يرضى. والله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا ليس من العدول. وأيضا كذلك الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والشهادة نوع من أنواع السبيل على المؤمن، فلا يكون للكافر. وأيضا كيف يصدق الكافر؟ الكافر هو كذب على الله سبحانه وتعالى، فكيف يصدق قوله على المخلوق؟ كيف كذب على الله؟ إن كان مشركا اتخذ مع الله ولدا، اتخذ لله ندا، وإن كان نصرانيا اتخذ مع لله ولدا، وإن كان يهوديا كذلك قال ما قال. وقالت اليهود عزير ابن الله، كذبوا على الله عز وجل، فبالتالي يعني حري بهم أن يكذبوا على المخلوقين. نعم. ولا باس. لكن الكافر عند الحنابلة رحمه الله تعالى استثناء شهادة الكافر في حالة خاصة، وهي حالة الوصية في السفر على المسلم، إلا إذا لم يوجد مسلم. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أو آخران يعني من غير المسلمين. طيب، وثر ذلك عن بعض الصحابة كأبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا شهادة الكفار على بعضهم، إذا قال بعض العلماء تقبل إذا اتحدت الملة. نعم. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجم اليهوديين، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشهادة. نعم. ولا فاسق. ولا فاسق، الفسق أصله الخروج من طاعة الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بكبيرة، إلا بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، بمعنى أنه يصر على الصغيرة حتى يوصلها إلى حد الكبيرة. وقول الفاسق لا يقبل، أن الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب. ولا مجهول الحال. ولا مجهول الحال، طبعا الفاسق جمهور العلماء على عدم قبول شهادته، إلا أن بعض العلماء قال يفرق في الفسق، فإن كان فسقه في غير الكذب قبلت شهادته، بمعنى أن يكون زاني، ممكن أن يزني أنه يقذف، لكن أنه يكذب لا يكذب. طيب، فإذا كان لا يكذب فتقبل شهادته، لكن حقيقة الأقوى أنه لا تقبل شهادته، لأن الله عز وجل لم يفرق بين فاسق وفاسق. والفسق إما أن يكون في الاعتقاد أو في الأفعال أو في الأقوال، كل ذلك يسمى فسقا. قال ولا مجهول الحال. مجهول الحال هو الذي لا تعلم عدالته ولا يعلم فسقه، فهذا مجهول. فعلى مذهب المصنف قال أنه لا تقبل شهادته، فألحقه بالفاسق. ألحقه بماذا؟ يلحق بالفاسق في عدم قبول شهادته، لا في تفسيقه. واضح؟ فإن مجهول الحال لا يقبل حتى يزكى، هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى. وإن كان الحنفية قالوا أن الأصل في المسلم هو العدالة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أمة وسطا أي عدولا. وصحيح أن هذه الآية المراد بها أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، بين الإفراط والتفريط كما هو معلوم. فعلى هذا فصحيح قول الجمهور أنه لا بد من تزكية هذا المجهول. وأثر ذلك عن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما في القصة التي ذكرناها سابقا، عندما قال للرجل ائتني بمن يعرفك. نعم. الآن هذه الصور التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها فيها تهم، بمعنى أنه لا تقبل شهادة هذا الشخص لأن فيه تهمة. قال هنا ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا، يعني هذا الشخص عندما يشهد هو بشهادته سيحصل نفعا في هذه القصة والقضية كاملة. جار إلى نفسه نفعا بالشهادة، مثل ماذا؟ هو يشهد لمورثه، مثلا يشهد لأبيه، وإن كان هذه المسألة ستأتي، لكن يشهد لرجل، وهذا الرجل ليس له وريث إلا هذا. الآن هو سيشهد له في مسألة مالية، هذا الرجل لو مات، المورث لو مات سيعود ذلك المال إليه، فهو يشهد له شهادة سيعود نفعا ومآلا إليه، هذا يجر نفعا إليه. طيب، الصورة الأخرى قال ولا دافع عنها شرا، شخص شريك مع آخر في شركة، جاء شخص وادعى على أحد الشريكين شخص ثالث، ادعى على أحد الشريكين بمال، فقام هذا الشريك يشهد لشريكه، يشهد لشريكه بشهادة، الآن هو سيدفع عن شريكه وعن نفسه أيضا شرا. واضح يا مشايخ؟ طيب. ولا دافع عنها ولا شهادة والد. كذلك ممن يدفع الضرر قالوا شهادة العاقلة، إذا شهادة العاقلة بجرح الشهود، الآن لو أن إنسانا قتل شخصا خطأ، الآن العاقلة تتحمل هذا، أليس كذلك؟ طيب، الآن العاقلة تريد أن تدفع عن نفسها هذا، فقامت بالطعن في الشهود وتجريحهم أو الشهادة عليهم، فهنا القاضي لا يقبل. لماذا؟ لوجود التهمة. وما هي التهمة؟ أنهم سيدفعون عن نفسهم ضرر دفع المال العاقلة. ولا شهادة والد وإن على لولد ولا ولد لوالد، لقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة: إنما فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فأخذ العلماء من هذا أن الوالد والولد كشيء الواحد، فمن هنا إذا شهد الوالد لولده أو الولد لوالده فإنه لا تقبل وجود التهمة. وأيضا كذلك نفع أحدهما سيعود إلى الآخر. وأيضا أثر عن علي بن أبي طالب في قصته مع اليهودي عندما تحكم إلى شريح القاضي في مسألة الدرع، فشهد لعلي بن أبي طالب من؟ ابناه الحسن والحسين شهود لأبيهم، فرد شريح هذه الشهادة ولم يقبلها، فقال له علي: أترد شهادة سيدي شباب أهل الجنة؟ القضاء شيء ومكانة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم شيء، فرد القضية ولم يقبلها. نعم. كذلك هنا لما قال والد لولده يدخل في ذلك الأم، أن يشهد الإنسان لأمه. ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادة ماله، ولا سيد لعبده، أي لا تقبل شهادة سيد لعبده. لماذا؟ لأن منفعة هذا السيد ستؤول إلى السيد، والعبد ماله، السيد ما يشهد لعبده، السيد لا يشهد لعبده. لماذا؟ لأن العبد لو حصل مال مآل المال إلى سيده، لأن العبد وما ملك لسيده. قال: ولا مكاتبه. المكاتب طبعا هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، على مذهب الحنابلة يرون أن المكاتب رقيق، هو رقيق حتى يؤدي ما عليه وينتهي من أقساط وأنجم الكتابة عليه، لكن قبل ذلك هو رقيق، فما دام أنه رقيق فإنه ماله إلى، خاصة إذا عجز. فرضا هذا السيد جلس، العبد هذا جلس سنة سنتين ثم عجز وترك، الأموال التي حصلها تعود إلى من؟ تعود إلى سيده، فإذن هنا لا يشهد له. ولا شهادتهما له، العكس، الآن العبد يشهد لسيده. طيب، هل تقبل؟ لا تقبل. يعني مثلا السيد احتاج إلى شخص في قضية معينة فما وجد إلا هذا العبد، فالعبد قال: نعم هذا السيد أنا أشهد له بأن له مثلا مليون. الآن إذا السيد حصل هذا المليون، أليس العبد سيتنعم من هذا المال؟ إذن هو سيعود بالنفع. نعم، انتفع، فبذلك لا يقبل. نعم. قال طبعا هذا كله للتهمة مثل ما ذكرنا. نعم. ولا أحد الزوجين لصاحبه، هذا على مذهب الحنابلة أنه لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها. لماذا؟ لأنه قالوا نفع المال هي ستنتفع بعد ذلك، لأن الرجل إذا حصل المال سينفق على زوجته يعني يعود النفع عليها. وبعضهم قال بالعموم مثل مذهب الحنابلة، وبعضهم فرق بين الزوج إلى زوجها لا تشهد، لكن الزوج لزوجته يشهد. والصحيح أنه يجوز شهادة الرجل لزوجته وشهادة الزوج لزوجها، إلا في حالة واحدة إذا وجدت التهمة. من الذي يقدر التهمة؟ القاضي، هو ينظر في هذه القضية هل فيها تهمة ما فيها تهمة، تهمة قوية تهمة ضعيفة، يقرر بعد ذلك في قبول الشهادة أو ردها. ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. نعم. ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه. ولا الشريك فيما هو شريك فيه. كل هذه الصور إذا عادت المنفعة إلى هذا الوصي أو عادت المنفعة إلى الوكيل مع وكيله، الوكيل مع موكله، أو الشريك مع شريكه، إذا عادت المنفعة له فإنه تعتبر تهمة. نعم. شهادة العدو إما أن تكون على عدوه وإما أن تكون لعدوه. فإن كانت الشهادة من العدو على عدوه فإنها لا تقبل، لما جاء في الحديث أنه لا تقبل شهادة ذي الحنة أي العداوة. والتهمة واضحة، إنسان يشهد على عدوه التهمة فيها واضحة فلا يقبلها القاضي. أما لو شهادة العدو لعدوه فهذا من أكمل الشهادات، فهنا يكون صادقا، لأنه ما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أنه يشهد لعدوه وهو عدو له إلا يكون فيه إيمان أو وصدق كبير. نعم. ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. قال ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، لماذا؟ لأن يشترط في قبول الشهادة أن يكون ضابطا لما يشهد به، أما إذا كان كثير الغلط فإنه لا يؤتمن في شهادته فترد. والعبرة كما قال المصنف ماذا؟ بكثرة الغلط. أما لو كان يغلط نزر يسير فإنه تقبل شهادته، لأنه لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. والله سبحانه وتعالى لما قال أن تضل إحداهما وتذكر، معنى ذلك أنه يمكن أن يصل شيء من الخطأ في الشهادة فيحتاج الإنسان إلى من يذكره، فإذا كان خطأ يسيرا قبل حال الشاهد. نعم. الغلط والنسيان كله. ولا من لا مروءة له. ولا من لا مروءة له، أي لا تقبل شهادة من لا مروءة له. يعني إذا كان الشخص معروف بقلة المروءة أو فقدان المروءة، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يفعل أفعال مشينة أمام الناس، مثل ما ذكر الفقهاء هنا، قال أن يكون متمسخر، يعني إنسان ضحاك، لماز، عيار، تجده يتكلم ويضحك بصوت عالي أمام الناس، أو يرقص أمام الناس، أو يغني أمام الناس، أو يخرج أمام الناس وهو كاشف لصدره، فهذا يعتبر ناقص المروءة. وطبعا باب المروءة باب طويل جدا، مرده إلى أعراف الناس، لأنه قد يكون هذا الشيء في عرف الناس عادي لا بأس به، وفي أعراف بعض الناس، يعني مثلا مما ذكروا أنه في بعض البلدان أنه لا يليق بطالب العلم مثلا أن يكون حاسر الرأس، لكن تأتي في بعض البلدان الأمر هذا معتاد، بل حتى علماءهم ربما يخرجون بهذا الأمر، فهذا هنا يكون قادحا في تلك البلد، في المروءة في تلك البلاد لا يكون قادحا، فإذن هذا مرده إلى أعراف الناس وعوائدهم. نعم. ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عوراته للناظرين في حمام أو غيره. طيب لماذا، ما هو السبب في رد شهادة هذا الذي حرمت مروءته؟ قالوا لا لا لا يصل للفسق، لا ما وصل للفسق، لكنه قالوا لأنه ناقص العقل، يعني ما حد يفعل هذا الفعل إلا يكون ناقص العقل، فكيف نجعله في أمر مهم جدا وهو الشهادة؟ هذا واحد. الشيء الثاني قالوا أن فيه جرأة، فهو إذا تجرأ أن يخرج بهذا ولم يستحي من الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك من كلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا عنده جرأة، فإذا كان جريئا في هذا الحال فلا يؤمن منه أن يزور الشهادة أو يتجرأ أو يقول كلام لا أصل له، فبالتالي من هذين الوجهين لا تقبل شهادة من لا مروءة له. نعم. وكاشف عوراته للناظرين في حمام أو غيره. نسأل الله العفو والعافية. الحمامات يعني أول كانوا يغتسلون فيها، فهذا إذا كان يدخل، لأن هذه الأماكن الغالب أنها لا أو قد يحصل فيها شيء من كشف العورات، فما بالك إذا هو دخل وكشف عورته، هذا أيضا من باب أولى أن لا تقبل. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، لأن الشهادة لا تتبعض، لا تتبعض. أيوة. ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة. طيب إيش معنى خلينا قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها؟ الآن هناك شهادة الشريك لشريكه والوارث لمورثه، طيب الآن هو المورث هذا ترك 1,000,000 ريال، هذا الوارث هو أحد الورثة من هذا، لكنه لم يرث المال كله، وإنما يرث نقول 10% الآن هو سيشهد لهذا الشريك بأن له 1,000,000 ريال. الشهادة هل ترد فقط بمقدار 100,000 أو ترد الشهادة كلها؟ قال ترد الشهادة كلها لأن الشهادة لا تتبعض. واضح؟ فهمتم المثال؟ طيب أيوة. ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. ولا يسمع في الجرح أي جرح الشهود وتعديل الشهود والترجمة إذا كان أحد الخصمين أو كلاهما من الأعاجم الذي لا يفهم العربية فنحتاج إلى مترجم حتى يفهم القاضي ويحكم. هؤلاء كلهم لا يقبل فيهم إلا شهادة اثنين. طبعا هي مسألة خلافية عند العلماء، هل يشترط اثنان وهو مذهب الجمهور أو يكفي واحد في بعض الصور كما هو مذهب الحنفية رحمه الله تعالى، لكن المصنف رحمه الله تعالى اختار على أنه لا بد من شهادة اثنين في الجرح. صورة ذلك جاء شخص وشهد في قضية أو جاء رجلان شهدا في قضية، فجاء المدعي أو المدعى عليه قال يا شيخ أنا أطعن في هذا أحد الشهود، لماذا؟ قال رأيته مثلا يشرب الخمر أو يزني. الآن هو يجرح هذا الشاهد، هل معك شهود على أنه كان يشرب الخمر أو يفعل شيئا مفسقا أو أنه شريك أو له حظ أو أيا كان من الأشياء التي تبطل الشهادة؟ قال ما عندي. إذا لابد من شاهدين. واضح يا شيخ؟ فيرد القاضي شهادته أو يرد الجرح هذا. قال والتعديل، هذا في حال عدم أو في حال مجهول الحال. طيب العدل كيف يعرف يا أخوان؟ من خلال هذا الكلام والذي سبق في الباب الذي سبقه، كيف نعرف أن هذا الشخص العدل أو القاضي؟ إما بعلم القاضي أو بالشاهدين، هذه حالات معرفة هذا الشخص هل هو عدل أو لا، نعرفه إما بعلم القاضي أو بشهادة اثنين. تفضل. وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. طبعا الجرح لا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة، مثل ما ذكرنا عجميان تحاكما إلى قاضي والقاضي يحتاج إلى مترجم حتى يحكم، فهنا قال بعضهم لابد من اثنين يسمعون هذين الأعجمين فيترجمان، وقال بعضهم أنه يكفي واحد. لماذا؟ لأنه هو مخبر وليس بشاهد، هذا وجه الحنفية رحمه الله تعالى. طيب هنا في الجرح قال بعض العلماء مسألة مهمة وهي ينبغي أن للجارح أن يجرح بأقل ما ترد به الشهادة، بمعنى أنه لا يبالغ في الجرح. خلاص مثلا هذا الرجل يشرب الخمر ويزني ويكذب وعنده أفعال المصائب، فيعلم أنه بتهمة واحدة أو بقول بأمر من هذه الجوارح ترد الشهادة، فما يحتاج أن يفضح هذا الرجل ويقول فيه وفيه وفيه وفيه، بل يذكر شيء واحد بأقل ما ترد به الشهادة. واضح؟ كل ذلك حفاظا على أعراض المسلمين، والحاجة تتقدر بقدره. لذلك العلماء يقولون أن الجرح مثل الميتة، لا يجوز الجرح إلا بمقدار ما يجوز الأكل من الميتة. وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. طيب هذا شخص جاء ويعني أحدهم قال هذا الرجل عدل والثاني قال لا هذا فيه فسق أو فيه شيء مطعون به، أيهما يقدم؟ قال يقدم الجرح. لماذا؟ لأن الجرح فيه زيادة علم وفيه إثبات، والإثبات والمثبت مقدم على النافي. طيب قال قدم الجرح مثل ما ذكرنا، لكن قال العلماء أنه لا يقبل الجرح المجمل بل لا بد من التفصيل. يعني لو جاء وقال يا شيخ أنا أطعن في هذا الشاهد، لماذا تطعن؟ قال والله كذا بس، يعني إنسان مو كويس. ليش؟ قال والله بس كذا أنا شوف إنه مو كويس. هل يقبل القاضي يقبل هذا الكلام؟ لا، لابد أن يكون الجرح مفسرا. هذا يحكى عن الإمام الشافعي، قصة ذكرها الإمام الشافعي في الأم، عن رجل أحد القضاة جاءه رجل وهذا يريد أن يطعن في الشهود، فقال أيها القاضي إن يعني فلان هذا مطعون به أو فيه جرح، فسأل القاضي وما ذاك؟ قال أنا أعلم هذا الذي يطعن، قال أنا أعلم يعني إيش إلا، طبعا هنا القاضي ما يخسر. قال وما ذاك، يعني ايش اللي تجرح به؟ قال رأيته يبول قائمة. طيب قال القاضي وما عساه أن يبول قائمة، يعني ايش المشكلة لو كان يبول؟ قال إنه إذا بال قائمة فإن البول يتطاير على الأرض، ثم إن البول يقع على الأرض ثم يتطاير على ثوبه، ثم يصلي بتلك النجاسة فتبطل صلاته، فبالتالي هو فاسق. شفت كيف لها؟ فقال القاضي أرأيته صنع ذلك؟ أرأيته بال وتطاير البول على ثوبه ثم علم به وصلى بتلك الصلاة؟ قال لا. قال اذهب. فهنا لذلك العلماء يقولون لا يقبلوا الجرح المجمل، فلا بد من التفصيل والتفسير. نعم. وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهد على الألف الآخر إن أحب. قال وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين، هنا لا تنافي بين الشهادتين، لأنه ربما أعطاه ألفا وكان فيه هذين الشاهدين، ثم أعطاه ألفا أخرى وكان أحد شاهدين في تلك ولم يكونا معا. فهمتم الآن الصورة؟ الآن أعطاه الألف الأولى فيه الشاهدين، ثم بعد ذلك أعطاه ألفا أخرى لكن لم يكن الشاهدين معا وإنما واحد منهما. طيب هنا قال قضي له بألف، لماذا بألف؟ لأنه مثبت بكم؟ بشاهدين. الألف الثانية كم شهدها؟ واحد، إذن لا تقبل. قال وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب. لماذا حلف؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهي مسألة الشاهد واليمين. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. إنسان إذا عنده شاهد واحد فإنه يجوز له أن يحلف مع هذا الشاهد باليمين فيأخذ حقه. طيب الألف الأولى قلنا استحقها بماذا؟ بالشاهدين. الألف الثانية ما عنده إلا شاهد فيحلف فيستحق الألف الثانية. قال إن أحب، يعني ما واجب عليه. وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر بثمن بديع لم تبطل الشهادة. هنا اختلفت الشهادة، هذا يشهد على قرض وهذا يشهد على ثمن مبيع، فهنا نقول الشهادة ما اكتملت، لأنه أنت عندك شاهد واحد في قرض وشاهد واحد في ثمن مبيع. طيب كيف تحصل حقك؟ كيف يحصل حقه؟ أن يحلف مع كل واحد منهم، لأنه عنده شاهد شاهد فيحلف مع الشاهد الأول حتى يأخذ ثمن القرض أو قيمة القرض، ويحلف مع الشاهد الثاني حتى يأخذ ثمن المبيع. واضح مشايخ؟ إذن هذه كل المسائل تدور حول حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. وإذا شهد أربعة بالزنا. أنتم تعرفون يا أخوان ممكن هذه المسألة ما ذكرناها إلا باختصار. الآن عندنا الشهادة قلنا سابقا يثبت الحق بماذا؟ بشاهدين. فإن لم يكن شاهدين رجل وامرأتان. طيب ما في رجل وامرأتان؟ رجل ويمين. واضح؟ هذه المسائل كلها تدور حول رجل ويمين. نعم. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سوء على فعل سواء مختلف في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادته. هذا سبق معنا في حد الزنا أنه إذا شهد أربعة بالزنا واختلفوا فإنه لا تقبل شهادتهم، أو شهد اثنان على فعل سواء، لأن الزنا يحتاج إلى أربعة، على فعل سواء مثل ماذا؟ مثل التعدي، القصاص، القتل، السرقة، القذف، كلها شهود اثنان على فعل سواء. قال واختلفوا في المكان، هذا قال رأيته يزني في جدة والثاني قال رأيته يزني في الرياض، لا تقبل الشهادة ولا يقبل التلفيق. طيب وأيضا كذلك في الزمان، رأيته سرق في النهار والثاني يقول رأيته سرق في الليل، أو الصفة قال رأيته أتى المرأة من قبلها أو من أعلاها وهذا قال رأيته أتى من خلفها، هذا لا يقبل، لم تقبل شهادتهم. والكلام كله إذا كانت القضية واحدة، قضية واحدة، أما إذا كانت عدة قضايا فهنا تتعدد بتعدد القضايا. طيب باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. يقول رحمه الله تعالى باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى على شهادة الفرع وشهادة الأصل. ما صورة المسألة قبل أن ندخل في التفاصيل؟ صورتها أن رجل يشهد على قضية معينة، يشهد أن فلان مثلا له مال أو على فلان مال، شهد بذلك، ثم هذا الشخص الأصلي الشاهد الأصلي حس بدنو أجله أو مرضه أو تعبه أو سفره أو غيبته، هو سيسافر، فقال أنا هذه الشهادة حتى لا يضيع حق فلان، تعال يا فلان آخر اشهد على شهادتي أن فلان له كذا وكذا. فالأول يسمى شهاد أصل، والثاني يسمى شاهد فرع، هذا يسمى عند العلماء شهادة على شهادة. هل هذه الشهادة على شهادة تجوز في كل الحقوق؟ سيبين المصنف. نعم، تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي. طبعا هذه الشهادة أجمع العلماء رحمه الله تعالى على جوازها وحاجة الناس إليها، لأننا لو قلنا بمنعها لربما تعطلت الحقوق أو ضاعت. يكون الإنسان مثلا شهد على نكاح، طيب شهد على نكاح، طيب يمكن الآن في زماننا قيدت هذه الأمور وثبتت أكثر من السابق، لكن في السابق ما في رجلان شهدا على هذا النكاح، ثم مات هذان الرجلان الشاهدان وحصلت قضية طلاق أو أيا كان، طيب كيف نثبت أن هذا زوج فلانة حتى نورثهم من بعض؟ واضح؟ فمن باب حفظ الحقوق يأتي هذا الشاهد الأصلي فيشهد الفرع على ذلك. قال وتجوز الشهادة على الشهادة فيما، طبعا في شروط هنا، أولها فيما يجوز فيه كتاب القاضي، مر معنا أن كتاب القاضي للقاضي يجوز في ماذا؟ في كل الحقوق إلا الحدود والقصاص، فيجوز. فلو مثلا يعني شهد رجلان بالسرقة ثم مرض أحدهما، اثنان شهدا بالسرقة على شخص ثم مرض أحدهما، وهذا المريض قال يا فلان واحد ثالث قال تعالى اشهد على أني أنا شاهد أن فلان سرق، هل يقبل أو لا؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن في حد، والحدود تضرب الشبهات، فهذا شيء يعني أصلا الشهادة الأولى ينظر فيها، فما بالك بشهادة مركبة عليها. نعم، إذا تعذرت شهادة الأصل، إذا تعذرت شهادة الأصل، لأن إذا وجد الأصل يكتفى به، أما إذا تعذر الأصل إما مات أو غاب أو مرض فهنا نحتاج إلى شهادة الفرع. نعم، بموت أو غيبة أو مرض ونحوه، بموت يعني إذا الأصل مات فهنا تجوز شهادة الفرع، أو غيبة، غاب الشخص مثلا قال أنا سأسافر للحج، وكان في القديم الواحد إذا حج ما يدري هل يرجع ولا يرجع، أو سيسافر للجهاد وقال يا فلان ترى أنا سأسافر وأغيب مدة طويلة فيشهد على شهادتي حتى لا يضيع حق ذاك الشخص، أو مرض ما يستطيع أن يصل إلى مجلس القضاء فيجعل شهادة على شهادته. نعم، بشرط أن يعني يستبعده شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان أقر عندي أو أشهدني بكذا، بشرط أن يسترعيه شاهد الأصلي. ما معنى يسترعيه؟ يعني يقول له أحسن الرعاية في هذه الشهادة، يعني يطلب منه أن يشهد، خرج بذلك ماذا؟ أن يسمعها عرضا، إنسان جالس يتكلم ويقول والله فلان أقر عندي أو أنا أشهد أن فلان له مال على فلان، يتكلم كلام عام، وشخص آخر في طرف المجلس يسمع، فهنا نقول لا تقبل. لماذا؟ لأنه يشترط أن يأتي بك ويقول يا فلان اشهد على شهادتي أو اشهد أن فلانا أقر بكذا أو نحوه. واضح؟ هذا معنى قوله بشرط أن يسترعيه. أيوة، فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي، شهادة على إقرار أو شهادة على أمر معين. أيوة، وتعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، لأنه يشترط في شهادة الفرع ما يشترط في شهادة الأصل، فلا بد أن توجد العدالة. أيوة، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادته، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع، يعني القاضي الآن عنده شهود الفرع لكنه إلى الآن لم يحكم، وهذه في هذه الأثناء حضر شهود الأصل، فقال وقف الحكم على سماع شهادته. وهذه مسألة خلافية، يعني هل يكتفى بشهادة الفرع أو أنه إذا حضر الأصل يكتفى بالأصل ولا ينظر إلى الفرع؟ وهذا الأقوى هو الذي اختار المصنف، أنه أن القاضي يسمع إلى شهادة الأصل ولا يسمع إلى شهادة الفرع، لأن القاعدة معروفة إذا حضر الماء بطل التيمم، فإذا وجد الأصل بطل الفرع ولا تسمع دعواه. وهذا أشبه بمسألة التيمم إذا قدر على الماء قبل الشروع في الصلاة. نعم. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. طيب، قال وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه بحضور مثل ما ذكرنا زال السبب، فإذا وجد الأصل زال الموجب لقبول سماع الفرع. وإن حدث أيوة وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها، يعني هؤلاء الشهود شهود الفرع إذا حصل منهم أي طارئ، هذا يسمى عند العلماء بمسائل الطوارئ، يعني أحدهم صار فاسقا أو جنة أو أي أمر يطعن في شهادته أو صار له حظ في هذه الشهادة، هذه من الأشياء التي ترد الشهادة. قال هنا لم يحكم بها، لأنه يعني كأن مراد المصنف رحمه الله تعالى أن أحكام شهادة الفرع تأخذ شهادة أحكام شهادة الأصل. نعم. فصل. ومتى غير العبد شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها أو نقص قبلت. طيب، يقول رحمه الله تعالى فصل في الرجوع عن الشهادة، والمراد بهذا تغيير الشهادة أو رجوع الشهود عن الشهادة، إما أن يغير وإما أن يرجع عن الأصل عن الشهادة بكليتها. هذه أيضا من المسائل الطارئة، وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى، بعد أن بين لك الأصل بين لك الطوارئ. قال في الرجوع عن الشهادة، طبعا الرجوع عن الشهادة أو طروء الفسق له حالات، إما أن يكون قبل الحكم وإما أن يكون بعد الحكم، بس هذا تمهيد قبل أن ندخل في المسألة. جاء شهود وشهدوا على قضية، القاضي سمع شهادتهم لكنه ما حكم، واتضح عنده أنهم فساق قبل الحكم، فهنا ترد شهادتهم. لماذا؟ لأنهم فساق، هذا قبل الحكم. طيب، بعد الحكم له حالتان، إما قبل الاستيفاء يعني تنفيذ الحكم، وإما بعد تنفيذ الحكم طرأ الفسق على هؤلاء الشهود. قال القاضي سمع الدعوة وقال الحكم الفلاني كذا، حكم، ثم بعد الحكم نسأل الله السلامة والعافية انتكس الشهود، طرأ عليهم الفسق، كان صالحا في أول النهار ثم في آخر الليل طرأ عليه أمر الفسق. هذا إذا كان الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا نسأل الله السلامة والعافية، يعني مثل هذه الأحوال تطرأ. طيب، القاضي الآن حكم لكنه ما نفذ، هنا قال بعض العلماء ماذا؟ إذا كان بعد الحكم وقبل التنفيذ، هذا يفصل، إن كانت الأمور مالية قبلة، طيب قبل هذا الأمر، وأما إذا كان في الحدود فإنه لا يقبل قول الشهود، واضح؟ هذا إذا كان بعد الحكم وقبل الاستيفاء. طيب، الحالة الأخرى إذا كان بعد الحكم وبعد الاستيفاء، فهنا انتهى الموضوع، قبلها الحاكم وانتهى. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الصور. نعم. وإن حدث منهم لحظة، ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها قال مثلا له 1000، ثم قال الشاهد لا أنا غلطت أو نسيت، هو له 2000 أو له 500. طبعا الضابط في هذا أن يكون عدلا، قال هنا قبلت إذا كانت قبل الحكم، لاحظ هذا أول صورة، إذا كانت قبل الحكم قبل التغيير. لماذا يقبل؟ قالوا لأن العدل مقبول وهو أمين، وتعديل للشهادة دليل على صدقه وتحريه، فهذا مما يزيد الوثوق به، وهذا لا يجب رد شهادته، يعني التعديل والتغيير ما دام أنه قبل الحكم هو أمين، لأن الإنسان معرض للنسيان، كان يتذكر شيء ثم كان يقول شيئا ثم تذكر أمرا آخر فيقول به. نعم. ثاني. وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها رسل. اكتب بعد أدائها وقبل الحكم. يعني إن حدث منه من هذا الشاهد ما يمنع قبولها، يعني صار فاسقا بعد إيش؟ بعد أداء الشهادة وقبل الحكم، يعني صار فاسقا. هنا قال ردت، إذا كان قبل الحكم ترد شهادته. أيوة. وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. إن حدث ذلك الفسق أو أي أمر مما يرد الشهادة بعد الحكم بها، لاحظ بعد الحكم بها لم يؤثر. لو قلنا هنا إن حدث ذلك الفسق بعد الحكم قال لم يؤثر، لماذا؟ قالوا لأنه أداها في حال صلاحه فلا موجب لنقض الحكم، لأننا لو فتحنا هذا الباب لنقضنا كل الأحكام، ويلزمنا أن نجلس نتبع حال هذا الشاهد حتى يموت، صح ولا لا؟ لأنه إذا قلنا بهذا لازم نشوفه إلى أن يموت ما يصير فاسق، لأنه لو صار فاسق رجعنا ننقض الحكم، هذا لا يمكن، واضح؟ طيب. قال وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. أيوة. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادته لم ينقض الحكم. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم. أيوة أكمل. ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحد والقصاص. لا ينقض الحكم، يعني الشهود الآن القاضي حكم قال الحكم الفلاني كذا، انتهى من حكمه، والآن قبل الاستيفاء نتكلم، حكم القاضي ثم جاء الشهود وقالوا والله معليش احنا نتراجع عن هذه الشهادة، هنا لا ينقض الحكم، حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصا أو إجماعا، وهنا لم يخالف نص ولا إجماع وإنما رجع الشهود. طيب. قال لم ينقض الحكم، يعني حكم القاضي ينفذ. قال ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحد والقصاص. إذا فرق المصنف رحمه الله تعالى بين الأموال وبين الحد والقصاص، حكمه لا ينقض لكنه في الحدود والقياس يتوقف الحاكم ولا يستوفي، لكن في الأموال يمضي ذلك الحكم حتى ولو رجع الشهود. فهمتم المسألة؟ يعني الرجوع الآن القاضي أثناء حكمه في القضية كان حكمه صحيحا لوجود الشهود، فالمفترض أنه كل الأحكام خلاص تسري، لكن استثنت الشريعة واستثنى العلماء الحدود والقياس لما فيها من الشبهة، وهذه الأمور تدرأ بالشبهة، فما دام أنه فيه شيء رجوع فيحافظ على الدماء وعلى الأطراف. طيب لماذا لا نقول هذا على الأموال؟ نقول لا، حكم القاضي ينفذ في الأموال ويستوفى، يتم تمشي القضية، يعني حكم القاضي لا ينقض وتمشي القضية في الاستيفاء. طيب الذي أخذ منه المال يرجع على من؟ يرجع على هؤلاء الشهود الكذبة، حتى مرة ثانية لا يشهدوا إلا بشيء علم ولا يتجرعوا على هذا المعنى، فبالتالي القاضي مثلا جاء شهود وقالوا نحن نشهد أن فلان أخذ من فلان سيارة، جاء القاضي قال أنا حكمت بأن هذه السيارة لفلان، انتزعها من ذلك الشخص المسكين، صح؟ وأعطاها له، جاء الشهود قالوا والله يا شيخ ترى احنا كذابين، هل القاضي يأخذ السيارة ويردها؟ لا، ذاك الحكم الأول يمضي، وأنتم أيها الشهود الكذبة عليكم ضمان قيمة هذه السيارة، واضح مشان؟ طيب. أيوة. وعليه غرامة ما مات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا. ما فاد بشهادته من مثله، حكم له 100 صاع من البر أخذ القاضي وحكمه ثم قالوا كذبنا، هو ما ماله شيء، بمثله إذن يأتون 100 صاع من البر، ما قال بعينه، لاحظ هنا بدأ بالمثلية لأن العين خلاص راحت في القضية ذيك انتهت، الآن هذه القضية جديدة يرجعون إلى على الكذبة. طيب مثله إن كان مثليا وقيمته لم يكن مثليا، مثل ما السيارة ليست لها مثل، في الغالب السيارة تختلف، ها؟ أو عبد. طيب. أيوة. ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه قصته. ويكون ذلك بينهم على عددهم، إن كانوا مثلا شاهدان، مثلا شاهدا في هذه القضية وحكم القاضي، فأحدهم خاف وتذكر الآخرة وقال أنا سأرجع وأكذب نفسي عند القاضي، فهنا يلزمه القاضي بنصف ذلك الأمر، يعني حصته. لماذا؟ لأنه هو مقر بالإتلاف بهذا النصف، أما الثاني ما أقر، يعني ما رجع الثاني، الذي رجع هو الذي يحاسبه القاضي، أيوة عليه حصته. أيوة. وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا أخطأنا. لحظة. قال هنا وإن كان المشهود به قتلا، نسأل الله السلامة والعافية، جاءوا وقالوا يا قاضي نحن اثنان ونشهد أن فلان هو الذي قتل فلانا، فحكم القاضي على ذلك بالقتل أو القصاص. كان قالوا يا شيخ نحن نشهد أن فلان هو الذي قطع إصبع فلان، فجاء القاضي وقطع إصبعه إما قتلا أو جرحا، واضح؟ القاضي حكم بذلك، ثم بعد أن حكم وقطعت أو قتل الإنسان، جاء والله قالوا يا شيخ ترى نحن كذبنا في هذه وزورنا وتعمدنا ذلك، قال فعليهم القصاص. فعليهم القصاص، لماذا؟ هذا يسمى عند العلماء بالقتل بالسببية، قتل بالسببية. وفي هذا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه شهد عنده رجلان بالسرقة على رجل، فقطع علي بن أبي طالب يد السارق، ثم رجع الشهود وقالوا أخطأنا، قال أما إن لو أعلم أنكما تعمدتما ذلك لقطعتكما وحملهما الدية. إذن هنا تفرق بين العمد وبين الخطأ. قال عليهم القصاص. أيوة. قال أخطأنا، والله ظنوا فلان هو الذي سرق، اتضح أنه والله توأم، ما هو إنما أخوه التوأم أو إنسان ابن عمه شبيه له وقريب، فهنا أخطأوا وغرموا الدية أو أرش الجرح، يعني إما في النفس أو في الأطراف، وهذا أو هذا الضمان بقدر جنايتهم، وهذا من كسبهم فيتحملون. نعم. طبعا هنا من الذي يتحمل هذه الدية؟ العاقل أو هم؟ خلنا هذا، قلنا أن العاقل تتحمل إذا كان بالشهود، أما إذا كان بالاعتراف فإن العاقلة لا تتحمل. جاء شخص واعترف أني أنا أخطأت وقتلت فلان، فإن العاقلة لا تتحمل. واضح؟ ولكم تراجعوا كتاب باب العاقلة. طيب أقرأ. قال رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.